عندنا مرة واحدة يا حبيبي. وان هي وان يي وان يي. اهلا وسهلا بكم في اكبر اسم في عن البلاد الأجمل في العالم فإنهم يذكرون هذه البلد. حتى أن عدد من أصدقائي يسمي محلاته التجارية ومؤسساته الخاصة باسم مدينة من مدن هذه البلد. هذه البلد بلد ساحرة تتميز ببحر هادئ، جو جميل حتى في فترة الصيف. تتميز أيضا بالإرث التاريخ العظيم، تتميز بالحضارة العميقة في هذه البلاد، تتميز كذلك حقيقة بالموقع الجغرافي، لها موقع عجيب وغريب يذكر بأمجاد وتاريخ المسلمين وكذلك بالحضارة والتطور. نحن حقيقة في بلد من أسحر بلاد العالم ولكنها في الوطن العربي. مرحبا فيكم في ساحة الحمام في عاصمة المغرب الدار البيضاء، وهذه هي العاصمة الجميلة تتمتع بالبحر الهادئ والمساحات الخضراء الكبيرة جدا. الدار البيضاء سميت بهذا الاسم لأن الأسبان أول ما دخلوا عليها وجدوا بيتا أبيضا فسميت بهذا الاسم وبقيت على مدار التاريخ. طبعا له ميزات جغرافية، عندنا جهة الشمال البحر المتوسط، جهة المغرب المحيط الأطلسي، بينهما جبل طارق مضيق جبل طارق، أيضا عندنا الحدود الموريتانية، عندنا جهة أغادير إسبانيا. يعني لاحظ هناك ثقافات عدة تحيط بالمغرب، موريتانيا حيث العلم والحضارة والتاريخ القديم، عندنا إسبانيا حيث أمجاد المسلمين وتاريخهم العظيم، عندنا البلد نفسها بما فيها من أبطال ومجاهدين ومؤرخين، واليوم هي ساحة يعني عظيمة تملأ المفكرين الأكابر بالعلماء الأجاويد في عالمنا الإسلامي. بلاد المغرب كذلك بلاد حقيقة تتمتع بأخلاق الناس، أخلاق الناس عالية جدا ومتأثرين بالحضارة وبالثقافة. إذا نحن في هذه البلد العظيمة الساحرة بلاد المغرب وعاصمتها الدار البيضاء. نحن الآن أمام هذا الجامع الكبير وهو جامع الملك الحسن الثاني، من أكبر الجوامع طبعا في العالم بعد طبعا الحرمين، وهناك أيضا جامع كبرى موازية. هذا الجامع يذكرنا بتاريخ المغرب العظيم الإسلامي وعنايته بالفتوحات والإرث الكبير الذي نحمله. يعني نتذكر من هنا يوسف بن تاشفين المرابطي رحمه الله الذي كان له دور الأكبر في دحر الصليبيين في جهة المغرب كما كان لصلاح الدين الأيوبي في جهة المشرق. كذلك يعقوب المنصور رحمه الله الذي كان له دور كبير جدا في موقعة الأرك. ومن هذا الجامع ومن أمثاله كان يعقوب المنصور الذي بدأ بفكرة جمع المسؤولين والأكابر ليجتمعوا من العلماء. الآن الملك الحسن الثاني لا زال على هذه العادة، يجمع العلماء في رمضان ويجتمع منهم. تقارب العلماء مع المسؤولين والحكام والولاة له أثر كبير في تغيير السياسات والقناعات. طبعا بلد المغرب تأسست على المنهج الإسلامي، وهي أول يعني دولة إسلامية بعد سقوط العباسيين في عصر الأدارسة عام 788 للهجرة. تحتفظ يعني حقيقة المغرب بهذا يعني الفهم العظيم. حتى علم المغرب المرفرف الأحمر هذا يعني علم أحمر وفيه نجمة سداسية، النجمة السداسية تدل على الأركان الإسلام الستة، والعلم الأحمر يدل على البطولة والدماء التي أسيلت من أجل تحرير هذه الأرض. إذا نحن أمام بلد إسلامي تاريخ وإرث عظيم جدا. ومن هنا يجب أن نذكر بأن المغاربة اعتنوا عناية كبيرة بالمقاصد وبالفكر، وبلاد المشرق ليست معتنية بهذا الأمر وللأسف الشديد. فنحتاج أن يعني تمتزج هاتان المدرستان مع بعضهما. وأتذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فرح عندما سمع عن بعض العلماء يدرسون موطأ الإمام مالك في السعودية. نحن نحتاج أن تقترب المدرسة المغربية من المدرسة المشرقية حتى يستوعب هؤلاء الشباب. فإن أكثر الجهل الذي أصبنا به في مجتمعاتنا العربية من قلة الدراسات الفلسفية والفكرية، وأنا أعني ما أقول. فإذا تنبه شبابنا إلى هذه المدرسة المغربية فإنها ستؤثر في تفكيرهم وفي نظرتهم إلى الحياة. في المغرب من أخبار جميلة ومناظر ساحرة إلا أن فيها أشياء محزنة نتمنى أن تتغير. نجد في المغرب الشباب العاطلين نسبتهم على حسب إحصائيات الأمم المتحدة أكثر من 23%، وهم يمثلون أكثر من 60% من الشعب. كذلك أحوال الفتيات يعني في نوع من التفتح ويعني أشياء لا تكون مقبولة، قد لا نجدها في بلاد شيوعية مثل الصين، لكن هنا الأمر يعني أكثر يعني تفتحا. عدم التفاهم احيانا باللغه العربيه، يعني هم يتقنون الاسبانيه الالمانيه الانجليزيه الفرنسيه، لكن اتقان اللغه العربيه قد يكون امر صعب، وهذا مؤثر في الحياه المغربيه. كذلك نجد وضع الفتيات في بلاد المغرب، والبعض للاسف من الخليجيين يتعاملون معهم تعامل سيء. قضيه زواج المسيار والمسفار وغيرها مما نعرف من الاتصالات ومن المكالمات مع تلك الأخوات. نتمنى أن تتغير هذه الصورة، أن يتحسن هذا الوضع السلبي، أن تفكر الوزارات في المغرب لتحسين هذا البلد الذي خدم المسلمين، فلا يليق بشعبه وشبابه أن تكون هذه حياتهم. الأسواق الشعبية في الدار البيضاء ذكرنا بخان خليل في القاهرة وباب شريف في جدة، وكلها يعني مثل التحف والأشياء القديمة جدا. وأيضا سنمر الآن على المكتبات وهي حقيقة منتشرة في المغرب العربي. وعموما الجو الثقافي معروف في المغرب، 25 عندهم إذاعة FM و 25 إذاعة AM، عندهم 7 محطات، يعني حتى دول الخليج ما عندها بمجموعها مثل هذه المحطات. الجو الحر في الثقافة وفي التاريخ الحضاري حقيقة له أثر كبير في حيوية الناس وفي بعدها عن الجهل وفي تمسكها بالوحدة الوطنية. يا خالد تعال. تعال. نحن الآن في لحظة سعيدة وجميلة في بلاد المغرب. عندنا من فريق التصوير اللي جاي من مصر أخونا هشام. تعال هشام على الكاميرا. وهشام طبعا زواجه بعد يومين كذا إن شاء الله، وحب يشاركنا في التصوير، وبعد يومين إن شاء الله زواجه. فنحن فريق التصوير جايبين له يعني هذه مناسبة سكرين بالكيك على بعض البعض. حنلتهم إن شاء الله في السيارة ونقول لك ألف مبروك. تقرب يا باشمهندس. ومحضر سعادة المخرج، تفضل يا سعادة المخرج، أعطيله تحية وسلام. فنقول له إن شاء الله ألف مبروك في الدار البيضاء، زواج مبشر وبالسعادة إن شاء الله. يا خالد قبل ما يتيح جيب لنا حاجة. أقول لك جبل لي طال of life.